هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. شاعرنا الليلة أيها الأصدقاء هو الدكتور إبراهيم ناجي، وقد اخترت لكم قصيدة الأطلال التي لحنها رياض السنباطي وغنتها أم كلثوم، لأنها تمثل فن كل من الشاعر والملحن أصدق تمثيل. اسمعي، إيه أنت ما شفتيش بطة النهاردة؟ يدوبها كانت فايتة من قدامي، النبي يحميها لشباب. أيوة حاجة حلوة، ولا أنت مش معايا؟ يا أخويا ده انطمك، ده عيالك في ليلة القدر. دور يا اسطى دور مكاناتك وصور فوق الضربية ورد يكون منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور. نحتفي في صدر البرنامج بذكرى الإذاعية الكبيرة سمية صادق التي رحلت يوم 13 من ديسمبر عام 2017، ونستمع إليها وهي تغرد في برنامج شاعر وأغنية الذي أذيع أول مرة في البرنامج العام عام 1971 من إخراج مصطفى أبو حطب على مدى نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم شاعر وأغنية. شاعر وأغنية تأليف عبد الرحمن فهمي، تقديم سامية صادق، إخراج مصطفى أبو حطب. شاعرنا الليلة أيها الأصدقاء هو الدكتور إبراهيم ناجي، وقد غني له عدد قليل من القصائد رغم أنه قمة من قمم الشعر العاطفي في العصر الحديث. وقد اخترت لكم قصيدة الأطلال التي لحنها رياض السنباطي وغنتها أم كلثوم، لأنها تمثل فن كل من الشاعر والملحن أصدق تمثيل. يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين. Oh, صرحا من خيال فهوى. ولد ناجي عام 1898، وعلى وجه الدقة يوم 31 ديسمبر عام 1898، ولكن عاما واحدا لا يجعله من مواليد القرن التاسع عشر، فقد عاش كل مراحل عمره في القرن العشرين حتى توفي يوم 24 مارس عام 1953. ومعنى هذا أنه عاصر وشارك في أهم مراحل تطور الشعر العربي الحديث، عاصر شوقي وحافظ ومطران وهم في أوج نضجهم الفني، ثم عاصر مدرسة الديوان وهي الحركة النقدية التي قادها العقاد والمزني ضد كلاسيكية الشعر ممثلة في شوقي وحافظ، فدعت إلى أن يكون الشعر تعبيراً عن تجربة الشاعر وعن عواطفه الذاتية، ثم عاصر وشارك هذه المرة في حركة أبولو التي دعت إلى أن تطلق للشاعر الحرية الكاملة في التعبير بلا خضوع لأي قيود خارجة عن مفهوم الشعر. وأخيراً عاصر ناجي الخطوات الأولى لمدرسة الشعر الحديث أو الشعر الحر كما يحلو للبعض أن يسميها، التي تخلصت تماماً من مفهوم الوزن الشعري بمعنى البحر، واعتمدت اعتماداً كلياً على التفعيلة كأداة موسيقية وعلى الصورة المفصلة كأداة تعبيرية، ويمكن بصورة ما أن يعد مشاركاً في هذه المدرسة الجديدة لأن أهم شعرائها تأثروا به تأثراً كبيراً في مطلع حياتهم الفنية كما يتضح من دواوينهم الأولى، فهو يعد جسراً انتقل عليه هؤلاء الشعراء من الرومانتيكية الخالصة إلى اتجاههم الجديد. وقصيدة الأطلال تمثل هذا الجسر، ففيها الاعتماد على الصور المفصلة كأداة للتعبير، وفيها تطويع اللفظ تطويعاً كاملاً للفكرة والإحساس، فيها أيضاً تغيير في البحر الشعري في مقطع واحد يمكن أن يوحي بأن البحور لا ينبغي أن تكون قيداً على حرية الشاعر في التعبير. أخيراً ولعل هذا هو الأهم، بناء درامي متكامل كما سنرى عندما نستمع معاً إلى القصيدة. تتناول قصيدة الأطلال تجربة فنية يقول عنها ناجي في مقدمة القصيدة: هذه قصة حب عاثر، التقيا وتحابا، ثم انتهت القصة بأن صارت هي أطلال جسد وصار هو أطلال روح. نحن إذن أمام قصة حب يمكن أن تكون عادية، فشعراء عامة والرومانسيون خاصة مولعون أو لعلهم مرغمون بتكوينهم العاطفي بأن تكون تجاربهم العاطفية داخل هذا الإطار، هي جسد خالص وهو روح خالص، ولا يمكن أن تلتقي المادة بالروح فتتعانقا عناقا أبديا، ومن هنا تكون النهاية الحتمية هي الفراق وما يعنيه من ألم وبكاء وسهد وسهر. ولكن ناجي في الأطلال جعل من هذه التجربة التي نجدها في ديوان كل شاعر شيئا فريدا في شعرنا الحديث، وقد تحقق له ذلك عن طريق البناء الدرامي للقصيدة. والبناء الدرامي يعني وجود الصراع، من هنا يقال إن كل شعر لا بد أن يكون فيه بناء درامي، حيث أن الشاعر لا ينظم قصيدته إلا تحت وطأة إحساس قوي بالانفصام بينه وبين موضوعه. في نفس الوقت يكون مدفوعاً لتحقيق تكامله النفسي بالعودة إلى الالتحام بهذا الموضوع، فينشأ الصراع الذي يولد البناء الدرامي. سواء صدق هذا القول بصورة عامة أو صدق في بعض الحالات فقط، فإن ناجي في قصيدة الأطلال تجاوز هذه المرحلة الأولية البديهية لمعنى البناء الدرامي، وقدم لنا قصيدته في لحظة الذروة من الصراع الدرامي، لا بينه وبين موضوعه فقط، بل بينه وبين نفسه هو شخصياً. وبذلك اقترب كثيراً من هاملت وابتعد عن روميو، مع أن موضوع القصيدة ألصق بروميو منه بهاملت. على أي حال، لنستمع إلى مطلع القصيدة قبل أن نمضي في هذه اللمسات. يا فؤادي، رحم الله الهوى، كان صرحا من خيال فهوى. اسقني واشرب على أطلاله، واروي عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى، وبساطا من ندامى حلم هم تواروا أبدا وهو انطوى. ارتفع الستار في هذا المطلع عن الشاعر، وقد انتهت قصة الحب كموضوع بالنسبة إليه، فهو يترحم عليها ويبكيها ويشرب على أطلالها. يا رياحا ليس يهدى عصفها، نضب الزيت ومصباح طفى، وأنا أقتات من وهم عفا، وأفي العمر لناس ما وفى. كم تقلبت على خنجره، لا الهوى مال ولا الجفن غفى، وإذا القلب على غفرانه كلما غار به النصل عفا. يا غراما كان مني في دمي قدرا كالموت أو في طعمه، ما قضينا ساعة في عرسه، وقضينا العمر في مهتمه. ما انتزاعي دمعة من عينه، واغتصابي بسمة من فمه. ليت شعري أين منه مهربي، أين يمضي هارب من دمه. هو إذن يبدأ صراعا جديدا، لا مع موضوعه وهو تجربة الحب، بل مع نفسه هو. فهو لم ينسى، لن يستطيع أن ينسى أو أن يهرب من دمه كما يقول. قد تكون محاولة النسيان هي الموضوع كما يبدو، ولكن الشاعر هنا لا يتركنا طويلا أمام هذا الظن، فالنسيان ليس موضوع صراعه، لأنه يحسمه في المقطع التالي مباشرة. لست أنساك، وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق. آه يا قبلة أقدامي، إذا شكت الأقدام أشواك الطريق، وبريقا يظمأ الساري له، أين في عينيك ذياك البريق. لست أنساك، وقد أغريتني بالذرى الشم فأدمنت الطموح. أنت روح في سمائي وأنا لك أعلو، فكأني محضروح. يا لها من قمم كنا بها نتلاقى وبسرينا نبوح، نستشف الغيبة من أبراجها ونرى الناس ظلالا في السفوح. فالنسيان إذن ليس موضوعه بعد أن رفضه هذا الرفض الحاسم. كيف ينسى من كانت قبلة لأقدامه، راحة لمصراه، وقمة تسمو إليها روحه؟ إنما موضوعه هو نفسه. كيف تكون نفسه بعد أن انتهت قصة حبه هذه النهاية المفجعة؟ أنت حسن في ضحاه لم يزل، وأنا عندي أحزان الطفل وبقايا الظل من ركب رحل وخيوط النور من نجم أفل. ألمح الدنيا بعيني سائم وأرى حولي أشباح الملل، راقصات فوق أشلاء الهوى، معولات فوق أجداث الأمل. ذهب العمر هباء فاذهبي، لم يكن وعدك إلا شبحا، صفحة قد ذهب الدهر بها أثبت الحب عليها ومحى. انظري ضحكي ورقصي فرحا، وأنا أحمل قلبا ذبحا، ويراني الناس روحا طائرا والجوى يطحنني طحن الرحى. لعلكم لاحظتم أيها الأصدقاء كيف ترتفع حدة النغمة في القصيدة بالتدريج، فيسرع الإيقاع وتتوالى الصور وتتضح ألوانها وتفصيلاتها، مكونة في مجموعها صورة نابضة لما يدور في نفسه من صراع بعد أن انتهت قصة الحب إلى هذا المفترق الذي لا لقاء عنده. ولكن هذا القرار ليس حاسما، فنفسه التي تؤيده لا تستطيع في سهولة أن تنسى الماضي بما فيه من حلاوة وسحر. أين من عيني حبيب ساحر فيه نبل وجلال وحياء، واثق الخطوة يمشي ملكا، ظالم الحسن شهي الكبرياء، عبق السحر كأنفاس الربا، ساهم الطرف كأحلام المساء، مشرق الطلعة في منطقه لغة النور وتعبير السماء. تسوق هذه الذكريات الشاعر إلى أن يقدم لنا السر الكامن وراء النهاية التي انتهى إليها حبهما، حيث أصبح هو أطلال روح وأصبحت هي أطلال جسد. قد عرفنا صولة الجسم التي تحكم الحي وتطغى في دماه، أمرتنا فعصينا أمرها، وأبينا الذل أن يغشى الجباه، حكم الطاغي فكنا في العصاة، وطردنا خلف أسوار الحياة. Thank you. والشاعر يعجب من هذه النهاية التي انتهي إليها، فهي قد هجرته وهو مقتنع تماماً بأنه لا بد أن ينساها، ولكن الاقتناع شيء، القدرة على التنفيذ شيء آخر. ولكم صاح بي القلب انتزعها، فيرد القدر الساخر دعها. يا لها من خطة عمياء، لو أنني أبصرت شيئا لم أطعها. ولي الويل إذا لبيتها، ولي الويل إذا لم أتبعها. قد حنت رأسي، ولو كل القوى تشتري عزة نفسي لم أبعها. وهكذا يضعون الشاعر في ذروة الصراع بينه وبين نفسه. إن الذكريات الجميلة تثير فيه الحنين، تميل به إلى الغفران، وإنه لا يجد نفسه في موقف تتساوى فيه القوى المتجاذبة، فله الويل إن لبى حنينه، وله الويل أيضا إن أطاع كبرياءه. ويوشك الحنين أن يتغلب، فتستنجد الكبرياء بذكريات أخرى مريرة تعززها أمام الحنين الطاغي، فيتذكر تفصيل موعد ذهب إليها فيه أتأخرت عنه. يا حبيبا، زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألمي، لك إبطاء المدل المنعم، وتجني القادر المحتكم، وحنيني لك يكوي أضلعي، والثواني جمرات في دمي، وأنا مرتقب في موضعي، مرهف السمع لوقع القدم. ولكن الحنين لا يزال أقوى من الكبرياء، والدوافع إلى العودة أقوى من الدوافع إلى الهجر، فيلجأ الشاعر إلى الحبيب نفسه يستعين به، فهو الذي يجذبه بقوة إلى العودة، فيطالبه بأن يطلق قيوده، فلم يعد لديه شيء جديد يعطيه. أعطني حريتي، أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيء. آه من قيدك أدمى معصمي، لما أبقيه وما أبقى علي. ما احتفاظي بعهود لم تصنها، وإلى ما الأسر والدنيا لدي. ها أنا جفت دموعي فاعف عنها، إنها قبلك لم تبذل لحي. بهذه الصرخة الحارة يتجاوز الشاعر مفترق الطريق بين العودة والهجر، فتنتصر الكبرياء وتعينها عناصر الطبيعة على الانتصار. فيروي لنا ما صبته الريح في أذنه وهي تسمع أصداء الصراع في نفسه، ولنلاحظ كيف غير الشاعر الوزن بتغير حالته النفسية في المقطع. لست أنسى أبداً ساعة في العمر تحت ريح صفقت لارتقاص المطر، نوحت للذكر وشكت للقمر، وإذا ما طربت عربدت في الشجر. هاك ما قد صبت الريح بأذن الشاعر، وهي تغري القلب إغراء النصيح الفاجر. أيها الشاعر، تغفو تذكر العهد وتصحو، وإذا ما التام جرح جد بالتذكار جرح، فتعلم كيف تنسى أتعلم كيف تمحو، أو كل الحب في رأيك غفران وصفح؟ هك فانظر عدد الرمل قلوبا ونساء، فتخير ما تشاء، ذهب العمر هباء، ضل في الأرض الذي ينشد أبناء السماء. أي روحانية تعصر من طين وماء؟ أيها الريح أجل، لكنما هي حبي وتعلاتي ويأسي، هي في الغيب لقلبي خلقت، أشرقت لي قبل أن تشرق شمسي، وعلى موعدها أطبقت عيني، وعلى تذكارها وسبت رأسي. يا جريحا أسلم الجرح حبيبا نكأ، هو لا يبكي إذا الناعي بهذا أنبأ. أيها الجبار، هل تصرع من أجل امرأة؟ يا لها من صيحة، ما بعثت عنده غير أليم الذكر. أرقت في جنبه فاستيقظت كبقايا خنجر منكسر. وبهذا الحوار بينه وبين الريح بلغ الصراع غايته، فلا غفران ولا عودة، وإنما هو الانفصال الكامل، بهذا حكم القضاء. يا حبيبي، كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. فإذا أنكر خل خله، وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء. عندما لحن رياض السنباطي هذه القصيدة لتغنيها أم كلثوم، أحدث فيها تعديلات هامة، فقصر كل مقطع على 3 أبيات فقط وحذف الرابع، وأعاد ترتيب المقاطع بعد أن أضاف إليها مقطعين من قصيدة أخرى بعنوان الوداع. وبذلك جاءت القصيدة المغناة ذات إيقاع فني مختلف، أقرب إلى الطابع التأثيري منه إلى الطابع الدرامي. والطابع التأثيري لا يعتمد على التعبير عن معاني الكلمات أو الصور الجزئية، بقدر ما يحول القصيدة كلها إلى لوحة فنية واحدة تنصب في النفس دفعة واحدة. وهذا اللون من التلحين يحتاج فضلا عن الحس المرهف إلى اقتدار كبير وتمكن من أصول التأليف الموسيقي. والتأليف الذي يهمنا هنا هو التأليف الموسيقي العربي، بما فيه من مقامات بينها علاقات معقدة جدا. ومن هنا تكون ألحان السنباطي التأثيرية وفي مقدمتها هذه القصيدة بناء نغميا راسخا لا تستطيع كل الأصوات أن تؤديه بسهولة. لنستمع إلى هذا الجزء، وفيه تتضح لنا خصائص الطريقة التأثيرية، حيث تجذب الجمل اللحنية الأذن، كما تجذب البقع اللونية العين في اللوحة التأثيرية، تصب في النفس الشحنة العاطفية المطلوبة بطريقة الجداول التي ترفد النهر الكبير، أو بطريقة الأشعة المتفرقة التي تتجمع في بؤرة العدسة فتصبح حادة مركزة. My مجلس أنت بي فتنة تمت سنة وفراش حائر منك دنا ومن الشوق رسول بيننا عشنا هذه اللمسات مع الأطلال شعراً إبراهيم ناجي لحناً رياض السنباطي. موعدنا سهرة الأحد القادم مع شاعر جديد وأغنية جديدة. شاعر وأغنية تأليف عبد الرحمن فهمي، تقديم سامية صادق، إخراج مصطفى أبو حطب. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية على أثير البرنامج العام، الآن مع تمثيلية خطيبة إسماعيل ياسين، تمثيلية كتبها إبراهيم عز الدين إسماعيل. يشترك في التمثيل مع إسماعيل ياسين عبد العليم خطاب، عبد المنعم إبراهيم، علي فوزي، نعيمة وصفي، وداد حمدي، عدلي كاسب، وعبد المنعم إسماعيل. إسماعيل جرى له إيه الأيام دي؟ اللي عرفه إنه كفء ومستقيم ما خدش جزة طول عمره. والله علم علمك يا حضرة البشكاتب، ما نكشتوش أنت؟ كتير. وجاوب؟ ما فيش فايدة. عجيبة. أدخل أفندي. انده لإسماعيل. لسه ما جاش حضرة البشكاتب. هي الساعة كام دلوقتي؟ 9:45. والله عال، الله يفتح عليه. اسمع يا محمد. أفندم. أول ما يطب قول له البشكاتب عاوزك حالا. حاضر. ايه ده؟ ادخل. صباح الخير يا حضرة البشكاتب. قصدك مساء الخير، احنا بقينا المغرب مش كده ولا؟ أيوة. انا غلطان كده؟ تمام يا فندم. اتفضل، ايه طلباتك؟ استغفر الله يا فندم، بس حضرتك بعتلي. بعتلك انت؟ اظن كده يا فندم. وعشان ايه، ما تعرفش؟ اتكلم. ايه خضيتني، مش بفتكر انت عاوزني عشان ايه. انت مين؟ انا اسماعيل الموظف بقلم الشطب يا فندم. انت اللي بيقولوا عليك اسماعيل؟ انا اللي بيقولوا عليه اسماعيل. ومش عيب تبقى موظف بالشطب وتشطب بدري وتزوغ قبل الميعاد؟ هو انا الواحد المزوغات يا حضرة البشكاتب؟ ما كلنا كده. قصدك تقول ايه؟ قصدك تقول ان احنا متقصدينك؟ لا لا لا لا سمح الله يا حضرة البشكاتب. يعني تبقى مهمل والبلا لحقك وكمان لسانك طويل؟ ربنا خليك يا حضرة البشكاتب، ما احنا كلنا محاسيبك. المحسوبية دفناها من زمان، كل حاجة اسماعيل اتغيرت في البلد، والايد اللي تتمد الايام دي تتقطع. يا حفيظ. ايوة، فتح عينيك كويس وشوف شغلك كويس. قابلت البشكاتب يا اسماعيل؟ ايوه قابلته يا سي دبور. وعمل لك ايه؟ لا ولا حاجه بسيطه، كركب لي مصاريني وقال لي اتفضل. احنا حقيقتنا نسميه الايام دي مخدوده فندي. انت عايز الحق، الحكايه بقت جد قوي، وعشان كده عايز اقول لك من زمان خد بالك وعن نفسك لحسن يلا السلامه. الطب ما طبيته اللي كان كان. انت طبيت ولا حد سمع عليا؟ اتبيك. ليه انت شايف فيا حاجة غريبة؟ هو راجل اللي بيزمر بيخبي دقنه؟ ايه شايف عليا ايه؟ شايف عليك اعراض مرض خطير. يا ماما. خطير جدا. طيب ما تقولها لك. بقى اسمع يا سيدي. نعم. اولا بتكوي البدلة، ودي تعتبر نقطة تحول خطيرة في حياة اسماعيل. طيب وثانيا؟ شلت درس العقل وحطيت بداله درس ذهب، وده تمن ما يدفعوش اسماعيل لوجه دبور ووجه حضرة البشكاتب. طيب وثالثا؟ لابس كرافتة حمرة وحطت وردة حمرة، واللون الأحمر ده مش مناسب مقامك. أيوة أصلا عندي الحصبة. ورابعا بتحط رواية عطرية وكانت ريحتك عرق. اخسف ملفظك اللي زي الزفت. خامسا حلقت شنبك، شنبك اللي كان لامم وشك ومخليك بني آدم بين الناس تحلقه. طيب وساتتا؟ بتستلف وانت طول عمرك مستور، ما تمدش ايدك لحد. دي تبقى كلها أعراض مرضية ولا صحية؟ طيب الدبور، المرض ده مالهش دواء؟ دواه انك تكون راجل وما تخليش الناس تضحك عليك على آخر العمر. والمرض ده اسمه ايه؟ كل ده ولا عرفتش لسه اسمه؟ لا عاوز اسمعه منك. اسمه يا سي اسماعيل، اسمه الحب. عواف عليك يا ام عبدو. عواف على عيونك يا سي اسماعيل. اعوذ بالله، فجلك ماله ليه يا مقردن كده النهارده يا اخويا؟ على قد الحال. اعوذ بالله، ولمونك كمان محاصره من تجاره لك. ايه محاصره؟ قال ما لقيوش في الورده عيب. اهله اصفر الخدين. وبكام ده الواحده بتعريف يا ولية؟ حرام عليكي، ما تبقيش شماطه. يو من امتى بتدقق قوي كده يعني علينا؟ اسمعي ايه، انتي ما شفتيش بطه النهارده؟ يا دوبها كانت فايته من قدامي. النبي يحميها الشباب. ايوه حاجه حلوه، ولا انتي مش معايا؟ يا اخويا ده انطمك ده عيالك في ليله القدر. يا ميد ندامه على الجدعان. جدعان؟ جدعان مين؟ اللي كانوا يتمنوها الرضا ترضى. مفيش جدع يا حبه عيني ملعنيها غيرش انت. انت اللي خيرك هو اللي عم عينيها. عاوزه تقولي ايه؟ بتحبيني الفلوس يعني؟ يو وهو الرجل بيتحب عشان ايه؟ عشان سواد عيونه؟ امال عشان سواد فلوسه؟ ودي عاوزة كلام؟ واللي ما معاهش فلوس يشرب بعد عنك من البحر. ها يعني ما فيش حب كده لله في لله؟ فيه. وده الواحد يلاقيه فين؟ في السيمة. الدنيا ما بقاش فيها خير يا ام عبده. يا اخويا احمد ربنا وبوس ايدك وش في ظهر. طيب ما تزعليش، اصل البني ادم منا ما ملاش عينيه الا التراب. القصد هاخد 3 ليمونات بقرش تعريفة. زي بعض ونقي لك 3. اصل احنا النهاردة عاملين فضلة خيرك صنية سمك كسبرية. اصل خالتك مبروكة بتعملها حاجة جنان قوي. لا والقش مع ليمون ام عبده. لا اطمني تبقى جنان في جنان. اما الكسبريه بتاعتك دي طعمه قوي، تسلم ايديكي يا مبروكه. الف هنا وشفاس اسماعيل. ايوه انت كنت بتشتغلي فين قبل كده؟ كنت بشتغل عند واحد كان بي. وسبتيه ليه؟ على قد عيشي. واللي كان به ده زي حالاتي كده عايش مفرد لوحده. لوحده؟ ده عقبال عندك متجوز وعنده في عين العدو 5 عيال. وحياتك شباب على كده سنه كبير. يوه والنبي اصغر منك. امال جاب الشباب دول ازاي؟ لحق نفسه بدري. ايوه راخر خلص بدري. يا ريت صحتك تبقى زي صحته. قوليلي صحته كويسه؟ كويسه وبس، ده يبقى ماشي جنب ابنه الكبير تقول عليهم اخوات ولا امهم؟ امهم مالها؟ تشوفها تقول عليها بنت 14. غريبة. لما تقعد جنب بكريتها ما تعرفش من فيهم الكبيرة ومن الصغيرة. رخنا البنت من حلاوتها اتخطفت. اتخطفت لواحد دكتور مرضش اخوها المهندس يجوزها له الا لما تاخد الاجانس. ايوة بقى اجانس. والاجانس ده ايه؟ الشهادة الكبيرة. يقطعك، قصدك الليسانس. ايوة الاجانس. انا عارفه انت ما تجوزتش بدري ليه؟ الاسم كده كان زمان ولادك في رجليك يشرحوا القلب. مصيرها تتعدل يا ست مبروكه. عادي عيني زي اللي مقطوع من شجر. ينعيد ما انت لاقي حد يسقيك شربه ميه. طيب ده البيه اللي كنت بشتغل عنده. وكان ولاده بيقوموا ملمومين عليه زي الطير اللهفان. رخر نفض العيا وقام من فرحته. ايوه اصلا انا في الحقيقه ما حسيتش بالوحده يا مبروكه لما كبرت، وعشان كده ناوي اداوي غلطتي. وحداويها ازاي؟ هتجوز. تتجوز؟ ما كانش يتعاس، هو الليمون يتباع بعد العاس. ايه كل تاخيره وفيها خير يا شيخ. كله الا الجواز. وعارفه هتجوز مين يا ترى؟ مين؟ ست بطه. تكونش هي الست البيضة السمينة اللي ساكنة قدامنا؟ هي بأعينها. يا سلام، أم البانة. عليك نور أم شكلس. إيه رأيك بقى؟ إيه دي الملزلزة المدردحة اللي حتشخلعك صحيح. خلينا نشوف لنا يومين قبل ما نموت، من يعرف يمكن ربنا حيعوض صبري خير. عقبال ما يعوض صبر أنا كمان. مساء الخير يا بطاطا. سمع، اهلا حبيبي. بقى اسمعي يا بطبط، انا اسمي اسماعيل، بس احب تعرفي اسمي على حقيقته. انا مش اسمي سمعة. لا انا ما احبش الاسم ده، بعدين اكره. تكرهيني؟ اعوذ بالله. لا ده انا سمعة بالثلث. اهو كده احبك كمان والنبي كمان كمان والله. يا سلام قد كده صوتي جميل. كروان. وانت بلبل. اوه بس ليه البلبلة دي؟ بعدين اصدق. انت مش مصدقني؟ استغفر الله، ده انا مصدقك قوي. مش تقولي مبروك؟ خير ان شاء الله. عالفرح. الف الف مبروك. يا سلام، ده حلم ولا علم؟ يا ما انت كريم يا رب. انت مبسوط؟ طينه. اوعى تكون بتضحك علي. اخص عليكي يا بطاطا، حد يضحك على حبوبته؟ كتر خيرك يا روح قلبي. والفرح هيكون امتى ان شاء الله؟ يوم الجمعه الجاي. وما علقتيش ليه؟ بعت للفراش عشان يجيب برقين وعشرين بطيخ. بس 20 بطيخه؟ ده انا هجيب لك شادر بطيخ بحاله. كفايه كفايه كده، انت هتنهب. والمعازيم هفوت عليهم بكره وبعد بكره. وبعد. ومين هيكتب الكتاب؟ كتاب ايه؟ كتاب ايه؟ هو فيه كم كتاب؟ الكتب كتير قوي. لا ما فيش غير كتاب واحد بس. اخصى عليك، انت بتشخط فيا. ما هي حاجة تفور الدم. ساعات دمك بيبقى تقيل قوي. الله يسامحك، بس طمنيني، مين اللي حيكتب لي كتاب؟ كتاب ايه؟ برضو كتاب بطة على اسماعيل. وبطة دي اللي هي انا؟ طبعا. هو فيه كم بطة في الدنيا؟ البط ما هو كتير. الا بطتي انا. طمنيني بقى وحياة عينيك، مين اللي حيكتب الكتاب؟ مفيش كتاب. امال هنتجوز ازاي؟ سكتوا. لسه بدري خالص. والتعاليق دي عشان ايه؟ عامله ختمه؟ لا عامله زار. زار؟ عشان جتتي مش خالص. يا نهار اسود على كده، الله يرحمها. الله، انت زعلان؟ ما زعلش ازاي بقى. اسمعي، انا احب اقولك من دلوقتي، انا زي الفريق ما احب الشريك. الله، انت بتغير كمان من العفاريت؟ ما غيرش ازاي وانا قدهم؟ لا بعدين اكره. تكرهيني؟ ايوه، انا ما احبش الراجل اللي يغير. يا نهار اسكت، وفي راجل ما بيغيرش على مراته كتير؟ ده ما يبقاش راجل. ومن امتى العفريت ده شر؟ من يوم ما اتخضيت على المرحوم جوزي. ايه؟ الله يرحمه، انت كنت متجوزه؟ كان راجل ولا كل الرجال، فنجاري وكسيب، يطلع قرشه من بين حجرين، عمري ما قال تلت التلاتة كام. يا خسارة، يا ما التراب بيلم. وكان بعيد عنك طول بعرض، تختشي لعنته بالصله ولا شنابه. يا ميت ندامة على شنابه. ومالها شنابه؟ كان بيقف عليها الصقر. وكان على كده حمش؟ يا اخويا ما تفكرنيش، دي كانت الشخطه منه تخلي قلبي ينزل في رجلي. وده مات ازاي؟ في حادثه؟ مات قتيل. ايه اللي قتل؟ هو اللي قتل نفسه. يعني ايه؟ انتحر؟ يستاهل، كان طبعه وحش ويخلق النكد من تحت الارض. ليه؟ كان غاوي نكد؟ قال ايه؟ بيغير عليا. لا مالوش حق. تقولش كنت بيضه حطقش؟ والغيرة دي هي اللي قتلته؟ من كتر الغيظ، وكان بعيد عنك طق ومات. طيب بس بقى ما تزعليش، كلنا لا. ابعد عني، ما تكلمنيش، أنا مخصمة. أبعد عنك إزاي؟ بس مش تقوليلي بتعيط ليه؟ بعيط على بلد بخت. ألقت الحزنة تفرح، ما لقيتلهاش مطرح. يا بس قوليلي ايه اللي مزعلك؟ يعني ما انت شايف الزر دخل عليا، ما حد حط في عينه حصوة ملح وقال لي ايدك فين. الدنيا تقل خيرها، ما بقاش حد بيسأل على حد. حد والعشرة جنيه بتوع امبارح لحقهم يخلصوا؟ انت كنت مديهم لي عشان اشمهم. والعشرة جنيه اللي خدتيهم يوم ما نزلت معاك الموسك؟ ما راحوا في يومها. طب والعشرة جنيه اللي خدتيهم يوم ما جات لكم محافظ بتاعت الزبد؟ ما خدتهم الولية قدامك، هي الفلوس فيها بركة. ده احنا اللي ما بقاش فينا بركة. المهم تقب وتختص تجيب العشرة جنيه. ضروري ضروري ضروري ضروري. ايوه، حد 5 جنيه للشيخ كشتومر. والشيخ كشتومر ده هيطلع ايه؟ الكوديا اللي هيدقه للزار. ولسه كمان عندك يا سيدي. ايه كمان؟ الشمع والخروف. لا لا لا لا لا لا لا، الخروف ده ما هو مفهوم امره، خلينا في الشمع. يعني ايه؟ يعني سيب الخروف دلوقتي. وازاي اسيبه؟ مش لما اذبحه حق كل للخروف. طب بس مش تستني عليه لما اب واختص واجيب لك العشرة جنيه؟ استنى ازاي؟ انت اتجنن باين كده. هما الاسياد بيستنوا. هو في دلوقتي اسياد وعبيد؟ الكلام ده ما بطل خلاص. بطل على اللي ساكنين على وش الارض. امال اسيادنا دول ساكنين في انهي مصيبه؟ في جتتي. بطة بطة بيض، تعالي لي يا بطة. تعالي لي يا بطة. يا رب بس، وانا هجيب لها منين العشرة جنيه دوب؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا واد. واد انت مين؟ انا دقدق. وده وقت الزيارة يا دقدق؟ ما باليد حيلة، الضرورة لها احكام. والضرورة دي مش قادرة تستنى للصبح. اديني قلبك استناه. هو مش طالع نهار يا بني ادم؟ ومنين اضمن ان عزرائيل هيسيبك لما يطلع النهار؟ اعوذ بالله، انا عارف ايه اللي كان لمني على الحتة الغجر دي. الغجر دول اسيادك واسياد ابوك. ابويا؟ طب مش فاتح؟ افتح بالتي هي احسن. بقولك مش فاتح بالتي هي اوحش. افتح وامسح عن الشيطان. الله والله ما انا خازق عينك. طب يمين على يمينك اللي فتح ده انا كسرت الباب. الله. طب بس الله، ده ايه ده؟ ده انت عصبي جدا. امر لله. ها اتفضل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله، ما بتردش السلام ليه؟ اصل احنا ما فيش بينا لا سلام ولا كلام. ما فيش ازاي؟ ده في كلام ونص. انت وقعت ولا الهوى رماك؟ الله، بس مش تقول لي انت جاي عاوز ايه؟ بطة. مال نايمة متخشبة على الارض. من الاسياد؟ لا، من حضرتك. مني انا؟ امال من عفريتك؟ طيب وانا عملت ايه؟ ذنب ايه؟ قطعت سبحاها وربحاها طول النهار نازلها في الشباك زي قرد قطع. ايوه بس انا حر في بيتي. مفيش كلام من ده، بلا حر بلا مر. صباحك يقطع الخميره من يوم ما حطيت رجلك في الحاره وهي راكبها عفريت. يا سيدي العفريت راكبها من قبل ما هاجي. مفيش كلام من ده. الله، هي سرتك انقطعت على الحاره ديت؟ الحواري ما هي كتير اكتر من الهم على القلب. وعاوز مني ايه؟ عاوزك تقصر الشر وتغور من الحته دي. بعدين يلا السلامه. واسيب بطل مين؟ لها الرب يا شمشون، ما هم قالوها في الامثال، اللي اختشوا ماتوا. بقى بطه اللي مدوبه في عرق العافيه تلات رجاله وحاطه يا ولده جدعين في السجن. ما شاء الله، جدعين يفكوا من على المشنقه. لا اله. بطه دي هتتجوزك انت؟ هتتجوز اليويو؟ يويو؟ تكونش ناوية تفتح سيرك وانا مش عارف؟ لا خد بالك قوي، احسن دي ناوية تفتح خانكة. ولا باسط، الخانكة دي مهمنا وعلينا. ما شاء الله. وساعة ما تجيني الطفة يلا السلامة يا ماما، اسوق فيها قدام شرعين. ما بقاش تداري بنفسي انا بعمل ايه بقى على كده حضرتك خانكة. صلي على النبي بقى وبلاش قر، ما الدنيا كلها على كده، ولا يعني الكعكة في ايد اليتيم عاجبة؟ هي بطة ما عزمتكش في الزار؟ زار؟ ايوه. انت ما شفتش التعليق؟ ما انا اللي معلقها بايدي. ويا ترى بعتت للشيخ قشطمر؟ لا، وشرفك ما يكتب كتاب غير الشيخ احمد، رجل مبروك وسكرة. كتاب؟ كتاب ايه؟ كتاب محسوبك دقدق ابو طحون. على مين؟ على محسوبتك بطة ام عصفور. انت عريس بطة؟ وبطة عروستي، ربنا ما يغير علينا ابدا. والتعليق دي عشان كده؟ حدق، اديك قربت تفهم حاجه. الجن الخانكه موجوده. عجيبه يا اخواتي. ما انا عارف كانت معشمك عشم ابليس في الجنه. لا انت من رجالتها ولا هي من نساك. قال على راي المثل كل برغوت على قد دمه. ايوه بس دي لسه مدقتها ولاد عمني 10 جنيه النهارده. ان جيت للحق هي تلدع حلو، ربنا صبرك على ما بلاك. ومراتك عملت فيها ايه؟ اكسوا بره. طردتها؟ ورميت عليها اليمين وخلصت منها. ما هو اللي اوله شرط اخره نور، وبطة عايزه كده وانا عبد المأمور. وولادك شرحوا وما صعبوش عليك؟ لهم رب، صعبت عليا نفسي. قال ان جالك الهم طوفان حط ولدك تحت رجليك. ايوه بس ان ما كانش عشمتني وعملت لي البحر طحينه. طول بالك، كد النساء غلب كد الرجال. ومش حرام عليها تعذبني العذاب ده كله؟ كانت بتجس نبضك، لقتك خرع ما تملاش عينها. بها كل فولة ولها كيال. وكتب الكتاب امتى؟ بكرة. والدخلة؟ على ودنه. يعني ايه؟ يعني بكرة. كله بكرة؟ ما هو خير البر عاجله ابو السباع. حاسب شوية يا عربك. خليك مع الله. شي خش يمين، خشي اكسر شمال، كسر يمين، يمين شمال، شمال يمين، يمين. انت حتى واخني خش خشينا. يا نهارك اسود، كسرت المرايه اللي حلتي، ده انا لسه ما دفعتش بقيه ثمنها. على قد كده وعمرها خلص. اسمع يا راجل، انت تكونش انت اللي بيقولوا عليك سرطان الازاز؟ الله يا سيد المعوض مخلف، حتى انت وشك سمح مش عايز مرايات. واربط الكرافته الصبح ازاي؟ ابص في طاسه التقليه؟ ابقى سيبها مربوطه من بالليل. الله. انت هتعمل ايه؟ بلم الازاز. لا سيبه انت. الله يسلمك، الله يخليك، الله يحفظك. الله يخليك يا حبيبي، الله يحفظك. اوعى دماغك يا فندم احسن حرم كتير. وعيت اهو، ابعد شهاد انت وهو. يلا يا عم ارمي. صباح الخير يا سمعة. مطرود مطرود يا سمعة للسامع، صباح الخير يا جميل. انت حترمي الكليم ولا حترمي طعم؟ اسكت انت، العاشق في جمال النبي يصلي عليه. مفيش فايدة، كان غيرك اشطر. اموت انا في اللبان. مسيرها تزهق وترمي اللبانة من بقها، ابقى خد لك حتة من نفسك يا محروم. دبور، ايه اللي جاب اسماعيل النهارده بدري؟ اصله عزل يا حضره البشكاتب. وايش دخل العزال في كونه يجي بدري؟ هو انت مش عارف ايه اللي كان بيأخره؟ لا. خطيبته اللي فضل وراها لحد ما دفع دم قلبه وبعدين سابته واتجوزت واحد تاني. اسماعيل كان خاطب؟ غريبه، كان نفسي اشوفها. هي مين؟ خطيبه اسماعيل ياسين. قدمت الإذاعة المصرية النجم إسماعيل ياسين بتمثيلية من إخراج السيد بدير. خطيبة إسماعيل ياسين تمثيلية كتبها إبراهيم عز الدين إسماعيل، واشترك في التمثيل مع إسماعيل ياسين عبد العليم خطاب، عبد المنعم إبراهيم، علي فوزي، نعيمة وصفي، وداد حمدي، عدلي كاسب، وعبد المنعم إسماعيل. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، الساهرات والساهرين معنا، ختام المنوعات الدرامية مع جولة في شارع الموسكي من إخراج ثريا نجمة، ويروي الصورة الغنائية محمد علوان. طلع النهار للعمل وتشمروا العمال متوكلين على اللي رازقهم برزق حلال، وفي شارع المسك نهضة في العمل دايرة، والمسك حي اشتهر في تجارة وفي أعمال. مكن بيرسم وبيطرز في صوف وحرير، واليد عاملة وإنتاجها عظيم وكتير. جوه المصانع تلاقي الرسم والتطريز صورة جميلة تشاهدها بدون تعبير. دور يا اسطى دور مكاناتك وصور فوق الضربية وردك منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور دور يا اسطى دور مكاناتك وصور فوق الضربية وردك منور. دور يا اسطى دور مكاناتك وصور فوق الضربية وردك منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور. ست الحسن هلا زي البدر طلق قلبك جاهزة من غزل المحلة. ست الحسن هلا زي البدر طلق قلبك جاهزة من غزل المحلة. من غيرك يشور دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الضربيه وارضيك منور. دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الضربيه وارضيك منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور. رسمة لنا الشطارة للناس الأمارة حبونا الزباين من ذو المهارة. رسمة لنا الشطارة للناس الأمارة حبونا الزباين من ذو المهارة. والمقسوم مقدر دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور والضربية وارضيك منور. دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور والضربية وارضيك منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور. الصنعة في ايدينا حطنا في عينينا والمولى رزقنا وبيطف علينا. الصنعة في ايدينا حطنا في عينينا والمولى رزقنا وبيطف علينا. يوم الخير بيكتر دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الضربيه وارضيكم منور. دور يا اسطى دور مكاناتك وتصور فوق الضربيه وارضيكم منور. دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور. والعطر والزينه هم بهجة الأفراح والورد والفل واخدين في الشارع ده جناح. عمال حياتهم ما بين الزهر والياسمين والمسك فيه الروايح تسعد الأرواح. من زينا في حينا ورد الجناين عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا عندنا. كل الملاح تهوى الجمال والغنظرة والكحل فوق الجفن بيزيد حسنه. كل الملاح تهوى الجمال والغنظرة والكحل فوق الجفن بيزيد حسنه. ويحبوا يتهادوا بريحة معطرة أصل الروايح شبه صعيد قلبه. وإحنا هنا في محلنا ورد الجناين عندنا عندنا بنزينا في حينا ورد الجناين عندنا بنزينا في حينا ورد الجناين عندنا عندنا. صنعت هنا فيها المحاسن كلها فيها السعادة نحبها وتحبنا. صنعت هنا فيها المحاسن كلها فيها السعادة نحبها وتحبنا. ليلنا ونهارنا بين زهورها وفلها والورد والياسمين يومات في يدنا. واحنا هنا في محلين ورد الجناين عندنا عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا عندنا. والقماشين في الشارع ده شيء مالهش حدود واقفين يقابلوا الزباين بالكرم والجود ما يكلوا يوم التعب والصبر عنوانهم، وكل شيء تلتقيه في حيهم موجود. حراير حراير وقماش الستاير اتفرج وشوف، حراير حراير وقماش الستاير اتفرج وشوف، خد فرح ولادك من تشغيل بلادك في كتان وصوف. حراير حراير حراير حراير وقماش الستاير اتفرج وشوف، شوف حراير حراير وقماش الستاير اتفرج وشوف، شوف وتفرح ولادك من تشغيل بلادك في كتلان وصوف. حراير حراير أسعارنا النهاردة معقولة ومهودة، والمكسب قليل والمكسب قليل، مطلوب العرايس وقماش المدارس اتفضل وشيل اتفضل وشيل. حراير حراير حراير حراير وقماش الستاير اتفرج وشوف، شوف حراير حراير وقماش الستاير اتفرج وشوف، شوف وتفرح ولادك من تشغيل بلادك في كتلان وصوف. حراير حراير عنواننا الوداع وشعرنا القناعة والصبر الجميل والصبر الجميل، بنطيق قماشنا رزقنا ومعاشنا للطيب نميل للطيب نميل. حراير حراير حراير حراير وقماش الستاير اتفرج وشوف، شوف حراير حراير وقماش الستاير اتفرج وشوف، شوف وتفرح ولادك من تشغيل بلادك في كتان وصوف. حراير حراير والصين في المسكي شيء ظاهر وله شهرة، تفوت هناك تلتقي أصناف كتير نادرة، تسمع بودنك على الصيني منادية، يهون عليك تشتري وتشيل ولا تدرى. محلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الهنا، محلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الهنا، محلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الهنا، محلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الهنا. في الصحن والكبات في الصوانم زخرفة يا مجهزة اليوم الهنا، لو شرف الست البنات تاخد هدية مشرفة يا مجهزة اليوم الهنا. فيه الصحون والكبات في الصوانم زخرفة يا مجهزة اليوم الهنا، ولو شرف الست البنات تاخد هدية مشرفة يا مجهزة اليوم الهنا. والصيني ضمنه متسنة يا مجهزة اليوم الهنا يوم الهنا، محلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الهنا، محلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الهنا. فيه الصحن والكبات في الصوانم زخرفة يا مجهزة اليوم الهنا، ولو شرفت ست البنات تاخد هدية مشرفة يا مجهزة اليوم الهنا. فيه الصحون والكبات فيه الصوانم زخرفة يا مجهزة اليوم الهنا، لو شرفت ست البنات تاخد هدية مشرفة يا مجهزة اليوم الهنا. والصيني ضمنه ميت سنة مجهزة اليوم الهنا يوم الهنا، محلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الهنا، محلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الهنا. لكل آخر نهاية بتنتهي في الحال، واليوم يفوت على الجميع والكل خالي البال، وفي جو رايق وهادي والقلوب صافية نسمع نشيد العمل في موكب العمال. احنا ضامرنا ورق بلة يا رب زدنا وقوينا، افتح ضامرنا ورق بلة يا رب زدنا وقوينا. الشغل رايح لولا يا لولا والقرش مبروك بيدينا ارتاح ضميرنا وراقبالنا يا رب زدنا وقوينا ارتاح ضميرنا وراقبالنا يا رب زدنا وقوينا الشغل رايح لولا يا لولا والقرش مبروك بيدينا وقت العمل روحنا تسلم بلادنا المصرية نسعد بالخيرها ونتهنى وقت العمل روحنا قوية عشان بنخدم أوطاننا تسلم بلادنا المصرية نسعد بالخيرها ونتهنى يا رب بارك أعمالنا ضميرنا ورقبالنا يا رب زدنا وقوينا افتح ضميرنا ورقبالنا يا رب زدنا وقوينا الشغل رايح لعيالنا والقرش مبروك في ايدينا افتح ضميرنا ورقبالنا يا رب زدنا وقوينا افتح ضميرنا ورقبالنا يا رب زدنا وقوينا استمعتم إلى شارع الموسكي صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل جاد ألحان سيد إسماعيل غناء إسماعيل شبانة وسيد إسماعيل قام بدور الراوي محمد علوان الإخراج سوريا نجم. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج فاطمة حسن